بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اللقاء يتعلق بقراءة من كتاب تفسير الشوكاني المسمى بفتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ودرسنا هذا بدأنا من أول سورة يوسف، ولا زلنا نقرأ في هذا التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يسددنا وأن يبارك لنا فيما نتناوله من هذه الآيات وبيانها. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان في قصتهم علامات دالة على عظيم قدرة الله وبديع صنعه للسائلين من الناس عنها. وقرأ أهل مكة آية على التوحيد، وقرأ الباقون على الجمع، واختار قراءة الجمع أبو عبيد. قال النحاس: وآية ها هنا قراءة حسنة. وقيل المعنى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للسائلين له من اليهود. فإنه روي أنه قال لجماعة من اليهود وهو بمكة: أخبرنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام، أخرج ابنه إلى مصر فبكى، أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي، ولم يكن حتى عمي عندي بالضم، لا طيب ما شكل هذه، ممكن حتى عمي، ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب، ولا من يعرف خبر الأنبياء، وإنما وجه إليه من أهل المدينة من يسأله عن هذا. فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة. وقيل معنى آيات للسائلين عجب لهم، وقيل بصيرة، وقيل عبرة. قال القرطبي: وأسماؤهم يعني إخوة يوسف روبيل وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوي، ويهودا، وريالون، ويشجر، وأمهم ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوب. وولد له من سريتين أربعة، وهم دان ونفتالي وجاد وآشر، ثم ماتت ليا فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين. وقال السهيلي: إن أم يوسف اسمها وقفة، وراحيل ماتت من نفاس بنيامين، وهو أكبر من يوسف. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المؤلف الشوكاني رحمه الله يعني ذكر في تفسير آيات عدة أقوال، وذكر القراءة في آيات أنها قراءة بالتوحيد وبالجمع. والتوحيد قراءة أهل مكة، وهي قراءة عبد الله بن كثير المكي، والجمهور على قراءة الجمع آيات للسائلين. لقد كان في يوسف أخوته آيات للسائلين. طيب، لا فرق بين الجمع والإفراد، لأن الإفراد مقصود به الجنس. إذا قيل آية مراد بها يعني علامة، وجنس مراد به جنس الآيات. لا فرق بين القراءتين، كلاهما صحيح. كثير من القرآن في القراءات الكثيرة تجد أنها تقرأ بالإفراد وتقرأ بالجمع، ويكون الإفراد مراد به الجنس. يعني كثير في القرآن، مثلا في قوله تعالى مثلا: والذين هم لفروجهم والذين هم لأماناتهم وأماناتهم، بالجمع والإفراد، يعني مراد به الجنس. طيب، هذا واضح. هو ذكر في معنى الآيات، ما المراد بالآيات؟ قال أنها الآيات هي العلامات، والعلامات هذه تدل على عظيم قدرة الله وبديع صنعه. طيب، هذا وجه أو هذا تفسير. قال هنا نعم. طيب قوله مثلا قال بعدين بعد ذلك قال والآيات المراد بها وقيل الآيات يعني وقيل معنى آيات للسائلين عجب لهم وقيل بصيرة وقيل عبرة. طيب كلها لا تتعارض، هذا من تفسير من اختلاف التنوع، لأن كل يعني كل معنى لا يتعارض مع الآخر. فالآية علامة وعبرة وبصيرة وموقف يعني يتعجب الإنسان منه لأنه ملفت للأنظار، وفي نفس الوقت كما ذكر قال أنها دالة على قدرة الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى في هذا الكون. لا مانع من هذه التفسيرات، كلها صحيحة. هذا من حيث تفسير الآيات. من حيث سبب نزول هذه الآية، يعني هو الأصل أن هذه السور الأصل أن نزولها يسمى نزول ابتدائي، ليس له سبب، ولا نستطيع أن نجزم بنزول سورة معينة لسبب نزول إلا إذا ورد بسند صحيح أثبتناه. وأما أقوال المفسرين أو أقوال تكون فيها روايات ضعيفة، من الصعب أن نربط هذا بهذا. طيب فلذلك ما نستطيع يعني نقول أنها أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل، إلا إذا ثبت شيء. طيب يقول ذكر القرطبي أسماء أخوة يوسف، وهذه الأشياء التي يعني يعرض عنها القرآن ينبغي الإنسان أن يتخذ منهجا كمنهج القرآن في إعراضه عن كثير من هذه الأشياء، تحديد الأماكن، تحديد الأسماء، تحديد الأشياء هذه القرآن دائما يعرض عنها، وإنما يسوق القصة للعبرة والتذكير، والغرض كله منها يدور حول هذا الشيء. أما أن نسمي هذه الأشياء فالقرآن يعرض عنها. الله سبحانه وتعالى يقول عز وجل يقول مثلا وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، حتى المرسلين لم يذكر أسماءهم ولم يحدد القرية، أو كالذي مر على قرية خذ أربعة من الطير لم يحدد أسماءها. فهذه كلها ينبغي أن الإنسان يتخذ منهجا بالإعراض عن هذا الشيء إلا ما ثبت. إذا ثبت الاسم في السنة أو ثبت تحديد شيء في السنة فهذا يؤخذ به. طيب نقول طيب نقرأ نواصل تفضل. قال قوله تعالى أي قالوا ليوسف وأخوه أي وقت قالوا، والظرف متعلق بكان، أحب إلى أبينا منا، والمراد بقوله وأخوه هو بنيامين، وخصوه بكونه أخاه مع أنهم جميعا إخوته بأنه أخوه لأبويه كما تقدم، ووحد الخبر فقال أحب مع تعدد المبتدأ لأن أفعل التفضيل يستوي فيها الواحد وما فوقه إذا لم يعرف. واللام في ليوسف هي غير موطئة للقسم، وإنما قالوا هذا لأنه بلغة بلغهم خبر الرؤيا فأجمع رأيهم على كيده، وجملة ونحن عصبة في محل نصب على الحال، والعصبة الجماعة قيل وهي ما بين الواحد إلى العشرة، وقيل إلى الخمسة عشر، وقيل من العشرة إلى الأربعين، ولا واحد لها من لفظها بل هي كالنفر والرا. قد كانوا عشرة إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي ذهاب عن وجه التدبير بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا في الانتساب إليه، ولا يصح أن يكون مرادهم أنه في دينه في ضلال مبين. طيب جميل أحسنت. طيب هو ذكر هنا يعني قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه، أي إذ هذه ظرفية للماضي، ولذلك فسر قال وقت قالوا، والظرف هذا إذ متعلق بكان، كان لقد كان في يوسف وأخوته، لقد كان. قال أحب إلى أبينا منا، والمراد بقوله وأخوه إيه نعم هو أخوه شقيقه. طيب طيب في شق قالوا في سورة يوسف قالوا لما قال لهم أخا من أبيكم أين من أبيكم قال ائتوني به. طيب وهذه فائدة جميلة، يقول إن أفعل التفضيل يستوي فيه الجمع والإفراد إلا إذا عرف، فإذا قلت زيد الأفضل والرجال الأفاضل والنساء الفضليات، نعم هذا إذا جمع إذا جاء بمعرفا. طيب هنا يقول اللام هي موطئة للقسم، أي موطئ القسم، هذا وجه من وجه من التفاسير، وفي وجه آخر وهو أن اللام هذه لام الابتداء، لام الابتداء، مثل ما تقول مثلا لزيد أكرم الناس، ما تقصد القسم لزيد، تخبر بس تخبر وأنت تؤكد كلامك، تؤكده بلام الابتداء، باللام المؤكدة الداخلة على المبتدا، وإذا جاءت إن أو أن زحلقتها إلى الخبر تسمى اللام المزحلقة، لأن مكانها داخل على المبتدا، فإذا جاء ما هو أقوى منها زحلقها فتدخل الخبر، فتقول إن زيدا لكريم لكريم، فاللام هذه أصلها لزيد كريم. طيب هو يقول الموطئ القسم، ومعروف اللام الموطئ القسم مثل في قوله يعني لقد لما تقول لقد خلقنا الإنسان، قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان، هذه لام تسمى لام موطئ القسم، يعني تقدير والله لقد خلقنا، وهذا ممكن يكونون هم أقسموا قالوا والله ليوسف، يكون هذا وجه. طيب هل صحيح أنه بلغهم الرؤية ومع أن يوسف مع أن يعقوب أوصى ابنه قال لا تقص، هذا يعني قد يقول قد يقال الله أعلم أنهم لاحظوا ميل يعقوب ميل أبيهم إلى الابن، لما لاحظوا الميل الشديد هذا الذي جعلهم يعني تكون عندهم غيرة على يوسف، لا يلزم أنه أخبر وأبوه قد أوصاه وصية قوية وبين له قال إن الشيطان وكذا، قال فيكيد لك كيدا، فيبعد كل البعد من يوسف أن يخبرهم بهذا الشيء أو تتسرب المعلومات، فقد يقال هذا والله أعلم، لكن يعني أنا عندي في نظري أن هذا الميل الذي أحدثه يعقوب لما علم أن فيه النجابة وفيه كذا وهذه الرؤية التي رجحت أنه سيكون نبيا، هذه يمكن جعلت يعني يعقوب يميل ميلا شديدا عليه فأثر في إخوانه. طيب تفسير المؤلف لقوله ضلال جميل، يعني ليس الضلال الذي هو الضلال عن الهدى، وإنما الضلال هو يعني مثل ما ذكر هنا، يعني هو قال يعني ليس يعني يقول عن وجه التدبير والترجيح لهما علينا، يعني رجح يوسف وأخوه، وهذا يعني نوع من الضلال، نوع من يعني إنه لم يقصد في هذا الشيء ويعدل في هذا الشيء، هذا يكون من هذا الباب، حتى هم ذكروا يعني في آخر السورة لما قال لأجد روحه وقال إنك لفي ضلالك المبين، فذكروه مرتين، ف يعني يكون من هذا المعنى الله أعلم. طيب قوله تعالى اقتل يوسف أو اطرحوه أرضا، أي قالوا افعلوا به أحد الأمرين، إما القتل أو الطرح في الأرض، أو المشير بالقتل بعضه والمشير بالطرح البعض الآخر، أو كان متكلم بذلك واحد منهم ووافقه الباقون فكانوا كالقاتل في نسبة هذا المعقول إليهم، وانتصاب أرضا على الظرفية والتنكير للإبهام أي أرضا مجهولة، وجواب الأمر يخلو لكم وجه أبيكم أي يصفو ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم حبا كاملا، وتكون معطوف على يخلو، ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار أن من بعده أي من بعد يوسف، والمراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه، وقيل من بعد الذنب الذي اقترفوه في يوسف، قوما صالحين في أمور دينكم وطاعة أبيكم وصالحين في أمور دنياكم لذهاب ما كان يشغلكم عن ذلك وهو الحسد يوسف وتكدر خواطركم بتأثيره عليكم هو وإخوته وأخوه والمراد أو المراد بالصالحين التائبون من الذنب. يعني ترى الكلام واضح والشوكاني أتى بعدة أقوال وجمع بينها في معنى مثلا في معنى الصلاح في معنى كذا جاء يعني حاول أنه يجمع أقوال الأقوال المحتملة حتى في من المتكلم هل واحد أو اثنين أو جماعة قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون كله محتمل فحاول أن يجمع بين الأقوال وجميل جميل أنه يعني أنه يجمع بين الاحتمالها. طيب واصل قوله تعالى قال قائل منهم أي من الإخوة قيل هو يهوذا وقيل روبيل وقيل شمعون لا تقل كل هذه ما لنا حاجة فيها يعني قيل فلان وفلان وفلان قال قائل منهم يقال إنه هو الأكبر الذي حبس نفسه هو الأكبر الله أعلم لأنه كان أعقلهم ولذلك تصرف التصرف السليم بأنه لا يقتل من غير ذنب وإنما يبعث. قوله تعالى لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قيل ووجه الإظهار في لا تقتلوا يوسف استجلاب شفقتهم عليه قرأ أهل مكة وأهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام في غيابة الجب بالإفراد وقرأ أهل المدينة في غيابات بالجمع واختار أبو عبيد الإفراد وأنكر الجمع لأن الموضع الذي ألقوه فيه واحد قال النحاس وهذا تضييق في اللغة وغيابات على الجمع وهذا تضييق في اللغة نعم. بعدين قال وغيابات على الجمع تجوز والغيابة كل شيء غيب عنك شيئا كل شيء غيب عنك شيئا وقيل للقبر غيابة والمراد بها هنا غور البئر الذي لا يقع البصر عليه أو طاقة فيه قال الشاعر ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث إلى ذاكما قد غيبتني غيابيا. طيب يعني هو يقصد هنا الآن يقول الغيابات يعني هو يرجح يرجح الإفراد يقول غيابة يعني بئر واحد. طيب هم يقصدون قبل أن يرون البئر قالوا يعني غيابة الجو يعني أي غيابة ممكن نجد أكثر من واحدة نعم أكثر من بئر نعم كل القراءتين سليمتان. طيب. الجب البئر التي لم تطوى وقيل لها قبل الطي ركية فإذا طويت قيل لها بئر سميت جبا لأنها قطعت في الأرض قطعا وجمع الجب جبب وجباب وأجباب وجمع بين الغيابة والجب وجمع بين الغيابة والجب مبالغة في أن يلقوه في مكان من الجب شديد الظلمة حتى لا يدركه نظر الناظرين قيل وهذه البئر بيت المقدس ببيت المقدس وقيل بالأردن وجواب الأمر يلتقطه بعض السيارة قرأ مجاهد وأبو رجاء والحسن وقتادة تلتقطه بالمثنات الفوقية وجهه أن بعض السيارة سيارة وحكي عن سيبويه سقطت بعض أصابعه ومنه قول الشاعر أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال وقرأ الباقون يلتقط بالتحتية والسيارة الجمع الذي يسيرون في الطريق والالتقاط هو أخذ شيء مشرف على الضياع وكأنهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطته حمله إلى مكان بعيد بحيث يخفى عن أبيه ومن يعرفه ولا يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد فربما أن والدهم لا يأذن لهم بذلك. طيب واصل ومعنى إن كنتم فاعلين إن كنتم عاملين بما أشرت به عليكم في أمره كأنه لم يجزم بالأمر بل وكله إلى ما يجمعون عليه كما يفعله المشير مع من استشاره وفي هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا أنبياء، فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على قتل على القتل لمسلم ظلما وبغيا، وقيل كانوا أنبياء وكان ذلك منهم زلة زلة قدم وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام جمرات الغيظ في قلوبهم. ورد بأن الأنبياء معصومين عن مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغة في الكبر مع ما في ذلك من قطع الرحم وعقوق الوالدين وافتراء الكذب، وقيل إنهم لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء بل صاروا أنبياء من بعد. طيب عموما يعني معروف المسألة، مسألة صحيح أنهم ليسوا أنبياء وإنما هم رجال صالحون، إنما هم رجال صالحون من ذرية أنبياء، ولا يلزم أن يكون كل نبي له أنبياء، وهم رجال صالحين، هذا هو التحقيق في هذه المسألة كما ذكره شيخ الإسلام تيمية. طيب الآن نقف عند هذا، نقف عنده ونكمل إن شاء الله الآثار وندخل ما بعد الآثار بإذن الله.